بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الدرس الثالث من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. في الدرس الماضي تكلمنا على شيء من أهم أحكام الفاعل، فعرفنا أن الفاعل يجب أن يتأخر عن فعله، وعرفنا أن الفعل يلزم الإفراد مع فاعله سواء كان الفاعل مفردا أم مثنى أم مجموعا. ثم تكلمنا بعد ذلك على تذكير الفعل وتأنيثه، فقلنا إن الفعل له من حيث التذكير والتأنيث ثلاث حالات، فيجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكرا، ويجب تأنيثه في موضعين إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا، والموضع الثاني إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا. والحالة الثالثة لتذكير الفعل وتأنيثه جواز التأنيث والتذكير فيما سوى الحالتين السابقتين، وهذا يشمل مواضع عدة، من أهمها الموضع الأول إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، كطلعت الشمس وطلع الشمس. والموضع الثاني لجواز التذكير والتأنيث إذا كان الفاعل المؤنث مفصولا عن الفعل، كجاءت اليوم هند وجاء اليوم هند. والموضع الثالث لجواز التذكير والتأنيث في الفعل إذا كان الفعل من أفعال المدح والذم، يعني في أسلوب المدح نعمة وأسلوب الذم بئس، ففاعل نعمة وبئس هذين الفعلين الجامدين الدالين على المدح والذم إذا كان فاعلهما مؤنثا فيجوز في هذين الفعلين التذكير والتأنيث، فنقول نعمة المرأة هند أو نعم المرأة هند، ونقول بئست الصديقة الخائنة أو بئس الصديقة الخائنة. طبعا إذا كان الفاعل هنا مذكرا فيدخل في وجوب التذكير لما سبق من أن الفعل يجب تذكيره إذا كان الفاعل مذكرا، كنعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، فليس في نعمة وبئس إلا التذكير، ولكن الكلام هنا على الفاعل إذا كان مؤنثا مع نعمة وبئس فلك في نعمة وبئس حينئذ التذكير والتأنيث، ولو كان الفاعل حقيقي التأنيث متصلا، كنعمة المرأة هند وبئست المرأة هند. أما لو كان الفاعل مع نعمة وبئس مجازي التأنيث فسبق أن التأنيث حينئذ جائز، فنقول نعمة الخصلة الصدق أو نعم الخصلة الصدق، فكل ذلك جائز في نعمة وبئس. والموضع الرابع من مواضع الجواز من مواضع جواز التذكير والتأنيث في الفعل، إذا كان الفاعل جمع تكسير، إذا كان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، إذا كان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس فلك حينئذ في الفعل التذكير والتأنيث. فجمع التكسير هو الجمع الذي لم تسلم فيه صورة المفرد، يعني بخلاف الجمع الذي سلمت فيه صورة المفرد ويسمى الجمع السالم أو الصحيح. فمحمد ومحمدون جمع سالم صحيح، وهند وهندات جمع سالم صحيح، ومجتهد ومجتهدون ومجتهدة ومجتهدات هذا جمع سالم صحيح. أما جمع التكسير فهو الذي لم تسلم فيه صورة المفرد بل تغيرت بأي تغير، كرجل ورجال وطفل وأطفال وجبل وجبال، يعني سواء كان لمذكر سواء كان لعاقل كرجل ورجال أو لغير عاقل كجبل وجبال، أو كان لمذكر كرجل ورجال أو كان لمؤنث كزينب وزيانب، فهذا هو جمع التكسير. فإذا كان الفاعل جمع تكسير جاز في الفعل التذكير والتأنيث. تقول: جاء الرجال أو جاءت الرجال، وقال العلماء أو قالت العلماء، وقال الأعراب، وفي القرآن قالت الأعراب، كل ذلك جائز. وأما اسم الجمع فهو اسم يدل على جمع ولكن ليس له مفرد من لفظه، اسم يدل على جمع يعني على أكثر من اثنين لكن ليس له مفرد من لفظه، مثل قوم، قوم جماعة لكن ليس هناك مفرد من لفظ القوم، مفرده مثل رجل أو امرأة لكن رجل وامرأة ليس من لفظ كلمة قوم، وكذلك نساء ونسوة، وكذلك ذود لمجموعة الإبل، وكذلك شعب وأمة، فهذا هو اسم الجمع. ويجوز في فعله التذكير والتأنيث. تقول: جاء القوم أو جاءت القوم، وجاء النساء أو جاءت النساء، وقالت النسوة، وفي القرآن قال نسوة، أما اسم الجنس الجمعي فسنذكره إن شاء الله ونمثل له بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أن نبين المراد باسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي أيضا هو اسم يدل على جمع ولكن له مفردا ومفرده ينتهي بتاء التانيث المربوطة، فلهذا يمكن أن نقول في بيانه اسم الجنس الجمعي ما دل على جمع يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كقولك بقر، ما مفرده بقرة، فبقرة مفرد وبقر يدل على جمع، والفرق بين الجمع والمفرد هنا تاء التانيث، فنقول بقر اسم جنس جمعي لأن الفرق بينه وبين مفرده التاء، وكذلك تفاح وتفاحة وقمح وقمحة ولبن ولبنة وكثير من أسماء الأجناس هكذا، كبرتقال وبرتقالة. فإذا كان الفاعل اسم جنس جمعي فيجوز أيضا في الفعل التذكير والتانيث، تقول أورقت الشجر وأورق الشجر، لأن الشجر مفرده شجرة فهو اسم جنس جمعي، فلك أن تذكر أورق الشجر أو تؤنث أورقت الشجر، وتقول سقط اللبن أو سقطت اللبن فتذكر أو تؤنث. فهذا ما يتعلق بتذكير الفعل وتأنيثه، وخلاصته أنه يذكر وجوبا ويؤنث وجوبا ويجوز تذكيره وتأنيثه. ومن أحكام الفاعل الأخرى أيضا جواز الفصل بينه وبين فاعله، وهذا الأمر يتحكم فيه المعنى، فيجوز أن تقول أكرم محمد الأستاذ يوم الخميس احتراما له، فتصل الفاعل بالفعل، ويجوز أن تفصل بينهما بحسب المعنى الذي تقصد إليه، فتقول أكرم الأستاذ محمد أو أكرم هذا اليوم محمد الأستاذ أو أكرم إكراما شديدا محمد الأستاذ أو أكرم في الفصل محمد الأستاذ وهكذا. فالفصل أمر بلاغي يعود إلى المعنى الذي يقصد إليه المتكلم. ومن أحكام الفاعل أيضا جواز حذف فعله إذا دل عليه دليل، فالفعل كغيره متى ما دل عليه دليل جاز للمتكلم أن يحذفه. من أمثلة ذلك لو قيل لك من جاء، فيجوز أن تقول في الجواب محمد، تقصد جاء محمد، فمحمد فاعل وفاعله فعل محذوف لدلالة السؤال عليه. فهذا ما يتعلق بباب الفاعل، تعريفه وأنواعه وأحكامه. لننتقل بعد ذلك إلى المرفوع الثاني في الجملة الفعلية وهو نائب الفاعل. نائب الفاعل نائب الفاعل مرتبط بالفاعل والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن عندما نسمع النائب عن الفاعل هو لماذا كان للفاعل نائب ولم يكن لغير الفاعل نائب؟ يعني المبتدأ ليس له نائب والخبر ليس له نائب والمفعول به ليس له نائب وجميع الأحكام النحوية ليس لها نائب إلا الفاعل، فعقد له باب خاص في النحو ونسميه النائب عن الفاعل. فلماذا وجب أن يكون للفاعل نائب؟ والجواب عن ذلك هو أن الفاعل عمدة الجملة الفعلية، الفاعل عمدة الجملة الفعلية، عمدتها يعني أن الجملة الفعلية لا تقوم إلا بالفاعل، الفعل لا يقوم إلا بالفاعل. هذه قاعدة عقلية متفق عليها بين العقلاء، كما أنها لغوية، فلهذا يقولون لا فعل إلا بفاعل، ليس هناك فعل يمكن أن يقع هكذا وحده دون أن يفعله فاعل، فلكل فعل فاعل. فلهذا مهما ذكرت فعلا فيفهم عقلا ولغة أن له فاعل، يفهم أن له فاعلا. إلا أن العرب من تصرفها في لغتها قد تحذف الفاعل، يعني تريد أن تذكر الفعل دون الفاعل، لا يعنيها الفاعل، أو لا تعرف الفاعل، أو لأي سبب من الأسباب تريد أن تحذف الفاعل، لكنها تريد أن تذكر الفعل وحده، فماذا تفعل حينئذ؟ تلجأ إلى هذا الباب، باب نائب الفاعل، نائب الفاعل أن تذكر الفعل دون فاعله، فحينئذ لك أن تحذف الفاعل، لكن يجب أن تنيب عنه شيئا يؤدي وظيفته النحوية في قيام الجملة وعدم انهدامها وزوال معناها، لأن الفعل كما عرفنا لا يقوم إلا بالفاعل أو بما ينوب عن هذا الفاعل ويؤدي وظيفته النحوية، لا يؤدي وظيفته المعنوية لأنه ليس بفاعل، وإنما يؤدي وظيفته النحوية في قيام الجملة وعدم انهدامها، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال العربي فتح الحارس الباب، فقد ذكر الفاعل الذي فعل الفتح وهو الحارس. وإذا أراد أن يحذف هذا الفاعل لغرض ما من الأغراض البلاغية التي يقصد إليه المتكلم، كأن يجهله لا يعرف من الذي فتح الباب، أو يخاف منه أن يعاقبه إذا ذكر اسمه، أو يخاف عليه أن يعاقب إذا ذكر اسمه، أو احتقارا له فلا يذكر اسمه، أو تعظيما له من كونه معروفا للجميع فلا حاجة للنص على اسمه، أو لأن المتكلم لا يعنيه ولا يهمه أن يذكر الفاعل، وإنما يعنيه ويهمه أن يذكر الفعل الذي حدث. فالعربي قد يحذف الفاعل لأغراض كثيرة، فإذا أراد أن يحذف الفاعل لغرض من هذه الأغراض فماذا يفعل لكي لا تنهدم الجملة وتفسد؟ عليه أن يعمل عملين. العمل الأول قبل الفاعل، والعمل الثاني بعد الفاعل. فبعد أن يحذف المتكلم العربي الفاعل سيعمل عملا قبل هذا الفاعل، وهو أنه يحول الفعل المذكور من فعل مبني للمعلوم على وزن فعل فتح، يحوله إلى فعل مبني للمجهول على وزن فعل فتح. هذا العمل الأول قبل الفعل، وسيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل في حينه. والعمل الثاني الذي يفعله بعد الفاعل هو أن يأتي بالمفعول به ويضعه في محل الفاعل ويعطي حكم الفاعل وهو الرفع. فيقول فتح الباب حوله من مبني للمعلوم فتح إلى مبني للمجهول فتح، الباب وضع المفعول به الباب محل الفاعل وأعطاه حكمه وهو الرفع الباب. فهل نقول إن الباب فاعل؟ الجواب لا، لأنه لم يفعل الفتح. الباب ليس هو الذي فعل الفتح، ليس فاعلا، إذن لا يصح أن يسمى فاعلا. طب هل نسميه في قولنا فتح الباب، هل نسميه مفعولا به لأن الفتح الفعل فوقع عليه؟ أيضا لا يصح هنا أن يسمى مفعولا به لأنه مرفوع الباب، والمفعول به منصوب، إذن لا يصح أن يسمى فاعلا ولا يصح أن يسمى نائب فاعل، فسماه النحويون نائب الفاعل. فنائب الفاعل لو أردنا أن نعرفه باختصار لقلنا هو المفعول به إذا وضع محل الفاعل بعد حذفه، هو المفعول به إذا وضع محل الفاعل بعد حذف الفاعل، هذا هو المفعول به، هذا هو نائب الفاعل. ويمكن أن يقرب ذلك تقريبا أن نتذكر عمدة الحي، فكل حي له عمدة، له شأنه ومكانته في الحي، يقوم بكثير من الأعمال التي تهم الحي من التعريف والإصلاح إلى آخره. فإذا أراد عمدة الحي أن يسافر فماذا يعمل؟ الجواب لا بد أن ينيب غيره منابه، أن يضع رجلا آخر، ويجب في هذا النائب أن يقوم بأعمال العمدة. إذا لم يقم بأعمال العمدة ليس له فائدة، فلا بد أن يكون هناك نائب للعمدة قبل أن يسافر العمدة، وأن يكون هذا النائب قائما بأعمال العمدة ثم يسافر. أما عامة الناس في الحي فأحدهم إذا أراد أن يسافر يسافر ولا يحتاج إلى من ينوب عنه، لأنه ليس مهما في الحي. وكذلك الجملة الفعلية عمدتها الفاعل، فإذا أراد العربي أن يحذفه فيجب أن ينيب عنه شيئا ينوب عنه. ما معنى ينوب عنه؟ يعني يأخذ محله وحكمه الإعرابي لكي تقوم به الجملة. ففهمنا من ذلك أن نائب الفاعل هو الذي يحل محل الفاعل ويأخذ حكمه الإعرابي وهو الرفع، وأن الفعل قبله يجب أن يحول من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. فعلى ذلك يجب أن ندرس في نائب الفاعل كيفية تحويل الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، وأن ندرس أيضا ما الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه فنبدأ بالأمر الأول وهو كيفية بناء الفعل للمجهول، يعني كيف نحول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، لأن الفعل المبني للمعلوم لا بد له من فاعل، وهذا باب الفاعل الذي سبق أن شرحناه وانتهينا منه. وأما الفعل المبني للمجهول الذي حول من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، فهذا هو الذي سيطلب نائب فاعل، وهذا هو درسنا باب نائب الفاعل. لبناء الفعل للمجهول أو لتحويله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول طريقة وأحكام سنبينها بإذن الله تعالى، ولكن في الدرس القادم، لأن هذا الدرس قد انتهى، فننتظركم بإذن الله تعالى في الدرس القادم. فإلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.